أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أهل بقيع، فصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 3 مرات. فلما كانت الليلة الثانية قال: يا أبا مويهبة، أسرد لي دابتي. فركب ومشيت حتى انتهى إليه، فنزل عن دابتي وأمسكت الداب ووقف عليهم، فقال: ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس، أتت الفتن كقطع الليل يركب بعضها بعضا، الآخرة أشد من الأولى، فليهنكم ما أنتم فيه. ثم رجع فقال: يا أبا مويهبة، إني أعطيت أو خيرت؟ قال: أعطيت مفاتيح ما يفتح على أمتي من بعدي والجنة أو لقاء ربي. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، فأخبرني. قال: لأن ترد على عقبها ما شاء الله، فاخترت لقاء ربي عز وجل. فما لبث بعد ذلك إلا 7 أو 8 حتى قبض صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث مما جاء في أحداث السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع، يعني هاجر إلى المدينة في شهر ربيع وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر نفسه. هنا حديث لأبي مويهبة رواه الإمام أحمد بإسناد رجال وثقات غير عبيد بن جبير، وهو من التابعين، وثقه ابن حبان. وفيه أن أبا مويهبة أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي على أهل البقيع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أهل البقيع. وجاء في الصحيح أن سيدة عائشة أخبرت عن مثل ذلك، أنه كان يخرج في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وصلى على أهل البقيع صلوات الله وسلامه عليه. أهل البقيع وفيه المسلمون أو مقابر المسلمين، فخرج صلى الله عليه وسلم ليدعو للمسلمين السابقين الذين سبقوا بالوفاة قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وخرج لأهل أحد واستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لشهداء أحد عليه الصلاة والسلام، وكأنه يودع الأحياء والأموات في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كان قبل وفاته بأسبوع أو بأسبوعين صلوات الله وسلامه عليه. فهنا في حديث أبي مويهبة أنه ركب، يقول أبو مويهبة أنه ركب ومشيت حتى انتهى يعني إلى أهل البقيع، فنزل عن دابة أهل البقيع، الأموات يعني المدفونين بأهل البقيع، فنزل عند دابته قال: وأمسكت الداب ووقف عليه، أو قال قام عليهم، فقال: ليهنكم ما أنتم فيه. وكأنها مرة من المرات التي خرج ليستغفر للأموات صلوات الله وسلامه عليه في آخر حياته، كان معه أبو مويهبة. وفي حديث آخر في الصحيح صح من ذلك، أن السيدة عائشة ذكرت أنه خرج وحده صلى الله عليه وسلم، وظنت هي أنه خارج لبعض نسائه صلى الله عليه وسلم، تركها يعني ويذهب لبعض نسائه، فمشت وراءه في الطريق فوجدته ذاهب إلى المقابر عليه الصلاة والسلام ليستغفر للأموات، ليصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو لهم ويستغفر لهم عليه الصلاة والسلام. هنا في حديث أبي مويهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس، أتت الفتن كقطع الليل يركب بعضها بعضا، يعني بيقول للأموات عليه الصلاة والسلام يعني اتهنوا بما أنتم فيه، اتهنوا يعني ذهبتم إلى الله عز وجل، ما وقعتوش في ذنوب كثيرة، إن الله عز وجل عفو وغفور، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليكم ودعا لكم صلى الله عليه وسلم، اتهنوا بما أنتم فيه أيها الأموات، ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس، يعني اللي فيه الناس أشياء صعبة وشديدة، والناس بدت الفتن تدخل عليهم. فيقول: أتت الفتن كقطع الليل يركب بعضها بعضا، الآخرة أشد من الأولى، يعني الفتنة كلما جد عنا الزمان كان شرا من الزمان الأول، فيقول الآخرة يعني الفتنة الآخرة أشد من الفتنة الأولى، فليهنكم ما أنتم فيه. ثم رجع فقال يا أبا موهبة إني أعطيت أو خيرت. يعني يقول يا أبي موهبة إني أعطيت أو خيرت، وكأنه يعني في النهاية بيخير النبي صلى الله عليه وسلم، تحب تبقى في الدنيا تخلد فيها إلى ما شاء الله عز وجل في هذه الدنيا، وبعد ذلك تكون لك الجنة، ولا إن احنا نقبضك الآن وتكون لك الجنة، لقاء ربك ولا الدنيا. هو بلغ وعرف من الله سبحانه وتبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. التخير الآن تخليك في هذه الدنيا بقى، تتفتح عليك الدنيا وتأخذ من الكنوز ولك الجنة، ولا إن نقبضك إلينا ولك الجنة. أيها، هنا أكمل رسالة صلى الله عليه وسلم، وظيفته في الدنيا الرسالة، ما بقاؤه في الدنيا بعد هذه الرسالة. أدى رسالة صلوات الله وسلامه عليه، فأحب إليه لقاء الله عز وجل، يكون بقرب ربه من أنه يكون في الدنيا، ولذلك اختار أنه يكون في الرفيق الأعلى عند ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول هنا أبو مويهبة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن فيما يعني قلت خردت في إيه، فقال: مفاتيح ما يفتح الله على أمتي من بعدي والجنة أو لقاء ربي. قال أبو مهبة: فقلت بأبي وأمي يا رسول الله فأخبرني. قال: لأن ترد على عقبها ما شاء الله. يعني كأنه بيخبر أنه إذا دامت الدنيا فترة الناس حيرجعوا على أعقابهم سيتركون الدين، يبقى يغادر هو الدنيا وقد كمل رسالة الله عز وجل وأدم عليه، أفضل من أن يمكث فيها فيرى فتنة أمته عليه الصلاة والسلام. قال: فاخترت لقاء ربي عز وجل، فما لبث بعد ذلك إلا 7 أو 8 حتى قبض صلوات الله وسلامه عليه. في حديث آخر يروي الإمام أحمد أيضا عن يزيد ابن باب نوس قال: ذهبت أنا وصاحب لي إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذن عليها فألقت لنا وسادة وجذبت إليها الحجاب، فقال صاحبي: يا أم المؤمنين ما تقولين في العراك؟ قالت: وما العراك؟ وضربت أو ضربت منك بصاحبي. فقالت: مه آذيت أخاك. يعني 2 ذهب للسيدة عائشة يسألانها، سيدة عائشة أم المؤمنين والله عز وجل أخبر وأزواجه أمهاتكم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، وهو لهم كما قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، يعلمهم هو بمنزلة الوالد صلى الله عليه وسلم، نساؤه للمؤمنين أمهات المؤمنين، يبقى في حرمة زواج نساء النبي صلى الله عليه وسلم من غيره عليه الصلاة والسلام، إن هن للمؤمنين كالأم مع أبنائها، فيحرم على المؤمنين أن يتزوجوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده كما ذكر الله سبحانه. فكانوا يذهبون يسألون نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، فهذا يسأل امرأة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة: ما العراك؟ ويقصد الحيض، يسألها عن الحيض. فقالت سيدة عائشة: ما العراك؟ وضربت منك بصاحبي، يعني هو كأن واحد منهم خبص الثاني، يعني ما فهمتهاش اللي انت عايزه. فالسيدة عائشة سمعت من وراء حجاب تكلمهم، ما تخرجش إليهم صلى الله عليه وسلم، ولا خرج منقبة ولا محجبة، لا هي من وراء الحجاب، حجابها أعظم الحجاب، حجاب الشقوص، بينها وبينهم ساتر حجاب بينها. فسمعته ضرب كتف أخيه، يعني أن تسأل هذا السؤال، هذا سؤال محرج تسأله عن الحيض، ولكن أمر الدين ما فيش حاجة اسمها أنه سؤال محرج ومش محرج. الأمر أن إذا كانت المرأة وهي حائض وزوجها يريد أن يجامعها، إذا ما سألش يجامعها ويقع في إثم عظيم في ذلك، فكأن السؤال عن ذلك أن إذا كانت المرأة حائضا وأنا أريد أن أتيها هل يجوز لي؟ فهو يعني بيتلطف في السؤال، بيقول العراك بدل ما يقول الحيض، كأنه استحيا من هذه الكلمة. فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها: ما العراك؟ المحيض، تقصد المحيض يعني. قالت: قول ما قاله الله. المحيض يعني القرآن ذكر ذلك، يسألونك عن المحيض، مش يسألونك عن العراك، يسألونك عن المحيض، قول ما قال الله عز وجل. ثم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وينال من رأسي وبيني وبينه ثوب وأنا حائض. يبقى الحكم إن المرأة إذا كانت حائضا لا يجوز لزوجها أن يجامعها، وكان اليهود إذا كان أحدهم امرأته حائضا كان يترك البيت بالكل، لا يجامعها تحت سقف بيت واحد، هي في مكانه وفي مكان آخر. ولكن الإسلام دين الرأفة ودين الرحمة، فالمرأة هي في البيت وهي بجوار زوجها، ولكن لا يجوز الجماع ويجوز غير ذلك من تقبيل وغير ذلك، أما الجماع فلا. فأخبرت سيدة عائشة رضي الله عنها بذلك، ثم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابي مما يلقي الكلمة ينفع الله عز وجل بها. يعني كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم بأبواب نسائه، وإذا مر سلم عليهن وينصح نساءه صلى الله عليه وسلم، فينفع الله عز وجل بهذه النصائح من عليه الصلاة والسلام. قالت: فمر ذات يوم فلم يقل شيئا، ثم مر أيضا فلم يقل شيئا، مرتين أو ثلاثة. قالت عائشة: قلت: يا جارية، ضعي لي وسادة على الباب، وعصبت رأسي فمر بي. فقال: يا عائشة، ما شأنك؟ يعني هي لقت النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالبيت، مش عدته أنه كان يمر يسلم وينصح ويتكلم، المرة دي بيعد ما بيقولش حاجة عليه الصلاة والسلام، إيه الأمر هنا؟ فسيدة عائشة كأنها تعبت من هذا الشيء فصدعت، أو كأنها مسلت هذا الشيء، نعم صدع عشان ينتبه ويقول لها مالك. فسيدة عائشة لفت رأسها بشيء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك؟ قالت: أشتكي رأسي. فقال: أنا ورأسه. يبقى هو اللي كان مريض صلى الله عليه وسلم، ما كانش يتكلم عليه الصلاة والسلام لمرضه، إنه مريض بدأ به الوجع عليه الصلاة والسلام، وده كان بداية وفاته عليه الصلاة والسلام. فقال: أنا ورأسه. فذهب فلم يلبث إلا يسير حتى جيء به محمولا في كساء، يعني تعب النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ مرض الوفاة صلوات الله وسلامه عليه. وذكرت حديثا طويلا، ومقتضى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنه. قيل: بدأ مرض صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وتوفي في يوم الاثنين الذي بعد الذي يليه، يعني قعد حوالي 14 يوم، والبعض يقول 13 أو 10 أيام، يعني فترة مرض النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كان مرضا شديدا جدا، وكان فترته من 10 أيام لأسبوعين صلوات الله وسلامه عليه، وتوفي في يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. فكان عند عائشة رضي الله عنها وتوفي وهي لا تدري أنه كان بجوارها صلى الله عليه وسلم ومالت رأسه عليها صلى الله عليه وسلم. فذكرت أنه دخل عمر ودخل المغيرة استأذنه، فالسيدة عائشة أزنت وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم عليه الصلاة والسلام، فدخل عمر ودخل المغيرة فظنوا أنه نائم، أو عمر وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم، وخرج الاثنين. فالمغيرة بيقول لعمر: لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر غضب من ذلك وقال: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. وهذا كان خطأ من عمر، هذا كلام خطأ من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم والصدمة عليه خلته يقول هذا الشيء. ولكن جاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه توفي، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج على الناس، وعمر يقول: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمت صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه تلا الآية: وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل عليه الصلاة والسلام. قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حتى فرغ من الآية ثم قال للناس: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه تبارك وتعالى. فكأن الناس ما سمعوا هذه الآية إلا في هذه اللحظة، كأنهم ما سمعوا هذه الآية إلا في هذه اللحظة، فانطلقوا وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم أحمد حديث طويل، ولكن نكتفي بهذا القدر من هذا الحديث. لكن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يكون بعده هو أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى، فقدم أبا بكر للصلاة بالناس، أن يصلي بالناس في مرض وفاته اللي قعد حوالي أسبوعين صلوات الله وسلامه عليه. فسيدة عائشة رضي الله عنها بتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، فقلت: ورأساه؟ فقال: وجدت أن ذلك وأنا حي، فهيأتك ودفنتك. يعني سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ورأسا بصدعة، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أنك مت وأنا حي، وددت أنك مت. ليه؟ من أنه هي ماتت وهو حي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل لها بكثير. أفضل لها، إن هو اللي هيصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأي شيء أعظم من أن يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان يود ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو كان عارف أن هذا مرض وفاته عليه الصلاة والسلام. ففي ذكرت الحديث وفيه فقال: أدعو أو أدعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، حتى أكتب لأبي بكر كتاب. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتب كتابا لأبي بكر رضي الله عنه. قال: فإني أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمن أنا أولى ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى أنه لعل إنسان يتمنى يقول أنا أولى أنا أولى، وفعلا جاء الأنصار قالوا أن سعد بن عبادة أولى، أو منا أمير ومنكم أمير، ولكن في النهاية اقتنعت الأنصار واقتنع الناس أن الأحق بالولاية من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم له في صلاتهم. في رواية من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر. فالسيدة عائشة بتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مريض، وأنه بتقول له يعني هي في نفسها قال أبو بكر صلي بالناس، وإذا حصل حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم شاء الناس أبي بكر لا بلاش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تتعلل له إن أبو بكر يعني صوته خفيض وأنه رجل بكاء بيبكي، فقدموا عمر مكانه. ف سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يصلي بالناس، قال: يأبى الله والمؤمنون، يأبى الله، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يبقى لا لا لا عمر ولا غيره، أبو بكر طول أبو بكر موجود هو. فإذ قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الناس ولدين الناس، أفلا يكون أولى بدنيا الناس من غيره؟ صلوات الله وسلامه على نبينا ورضي الله عن أبي بكر. فالغرض أن يعني السيدة عائشة كانت حاولت تثني النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم أبا بكر ويأبأ، في النهاية كأنه شخط فيها قال: إن كنا لأنتن صاحب يوسف، إن كنا لأنتن صاحب يوسف. يعني أنت بتقولي الحاجة اللي أنت مش مقتنعة بيها، أنا عارفة أنك بتكلمي كلام غلط وما تقصديش هذا الذي تقولينه، يعني أن تقول ما تقدمش أبا بكر لأنه يبكي، يبكي في الصلاة. طيب ما يبكي في الصلاة، ماذا حسن أنه يبكي في الصلاة، لكن أنت ما تقصديش هذا الشيء. أنت زي ما صواحب يوسف النسوة لما قطعنا أيديهن قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، وكان فعلا ملكا كريما يوسف، عارفين أنه بشر بشر، ولكن كذبوا المجاملة لامرأة العزيز، فبدل ما يقولوا أنه هو بشر وأنت مخطئة قال: لا لا هذا ده مش بشر، أنت لو وقعت فيه كنت مصيبة فيه. فهنا السيدة عائشة تقول حاجة مش هي حقيقة الأمر، هي مش عايزة تقدم أبو بكر عشان نسبة شيء مش فيه، ولكن فهب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ذلك، وتقدم أبو بكر وصلى بالناس في الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها مريض، حتى توفي النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه من ضمن الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا لأبي بكر وقدم أبو بكر فصلى بالناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي روايات أخرى أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها، فقالت: إن جئت ولم أجدك، إن جئت ولم، كأنها تعرض لو أنت مت وأسأل مين وأطلب مين، قال: اذهبي إلى أبي بكر رضي الله عنه. فكأن هذه إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم أن المستحق الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان في خلافته سنتين اثنين مهد الله عز وجل لهذا الدين ووطأ له الشيء الكثير بجهاده رضي الله عنه وبصائب رأيه رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما سيأتي بعد ذلك في سيرته. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.